بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف يبين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قالوا: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مرفوعا صريحا، وقد يكون مرفوعا حكما كما هو مبين في كتب المصطلح. وقولوا إن من شرار، من للتبعير، وشرار بكسر الشين جمع شر أفعل التفضيل، والأصل أشر، إن من أشر الناس، فشرار جمع شر أو أشر. وقولوا من تدركهم الساعة، المراد بالساعة مقدماتها وليس قيامها بالفعل كما سيأتي. المراد بقول من تدركهم الساعة أي مقدماتها، كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك. وقولوا وهم أحياء، الجملة في موضع نصب على الحال من الهاء في قوله تدركهم. وإنما كانوا من شرار الناس لفساد الزمان، بكثرة عبادة الأوثان وخلو الأرض من العلم، فكانوا شرار الناس. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواة حتى تقوم الساعة. فالجواب أنه لا منافاة بين الحديثين، لأن المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي إلى قرب قيامها أو إلى قرب وقوعها، وليس المراد القيام بالفعل. ولهذا قلنا من تدركهم الساعة يعني مقدمات الساعة، وذلك لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر نزول المسيح قال: فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم، يعني هذه الريح تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون كما تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأما الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر حتى تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيامها، فيقبض الله أرواح كل روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد، وذلك بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. هكذا يكون اتخاذ القبور مساجد، بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. أما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه المناسبة التحذير من اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. أما الفوائد فيستفاد منه: أولا التحذير من الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. وفيه أيضا من الفوائد أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق عند الله عز وجل، وإن كان قصده التقرب إلى الله. أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق عند الله، وإن قصد بذلك يعني المتقرب، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على إثبات قيام الساعة، إثبات قيام الساعة بقول من تدركهم الساعة. وفيه أيضا أن الساعة لا تقوم على مؤمن، وإنما تقوم على شرار الخلق، تقوم على شرار الخلق. ويستفاد منه أيضا تفاوت الناس في الشر بقوله إن من شرار، وهو كذلك، فالشر يتفاوت كما أن الخير يتفاوت. فالشر يتفاوت بحسب العمل وبحسب العامل وبحسب الزمان وبحسب المكان، فيتفاوت بحسب العمل، فبعض الأعمال أشر من بعض، فالذنوب ليست على حد سواء، فالكبائر أشر من الصغائر، والشرك أعظم ذنب، وهكذا. فمن مثلا أشرك بالله عز وجل فهو أعظم ممن أو أشر ممن فعل كبيرة من الكبائر. وحتى الذنوب العظام تختلف، فالربا مثلا أعظم من الزنا وأعظم من السرقة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في الربا. كذلك أيضا يتفاوت الشر بحسب العامل، فالعالم وطالب العلم ومن قامت عليه الحجة إذا خالف الشر هو أشر من غيره، ومن يقتدى به أشر من غيره. فالأئمة مثلا أئمة المضلون هم أشد شرا من غيرهم. يتفاوت أيضا بحسب الزمان، فالشر في الأزمنة الفاضلة ليس كالشر في غيرها. ولهذا قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمعصية مثلا في الزمان الفاضل ليست كالمعصية في غيره. كذلك أيضا يتفاوت الشر بحسب المكان، فالمعصية مثلا في حرم مكة أو في حرم المدينة ليست كالمعصية في غيره، المعصية في المسجد ليست كالمعصية خارج المسجد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا كان هذا الفعل وهو بناء المساجد على القبور يصير فاعله من شرار الخلق، إذا كان هذا الفعل وهو بناء المساجد على القبور يصير فاعله من شرار الخلق، مع أنه لم يقصد عبادة القبر وإنما قصد التقرب إلى الله، فكيف بمن عبد القبر؟ انتبه، إذا كان هذا الوعيد في من يبني المساجد على القبور، في من يبني المسجد على القبر أو يصلي عند القبر ولو كان قصده التقرب إلى الله، أنه من شرار الخلق، فما بالك بمن يعبد صاحب القبر؟ هذا أعظم وأشد. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، وهذا كما تقدم قبل قليل، وهي أن النية لا تؤثر، بل إذا نوى كان أشد. ووجه ذلك من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على مجرد الفعل وصورة الفعل، وما علق فيه الحكم على مجرد الفعل وعلى صورته فإنه لا تشترط فيه النية، بل إذا نوى صار ذلك أعظم وأشد. نظير ذلك ومما يقربه التشبه بالكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بهم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمتشبه بهم يحصل له هذا الوعيد وإن لم يقصد التشبه، حتى لو قال أنا لم أقصد فيقال التشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد، فإن قصد التشبه كان أعظم إثما. ويستفاد من هذا الحديث أو يقول المؤلف رحمه الله أيضا: الثانية النهي عن التماثيل. إذن نقول في المسألة السابقة النية ليست معتبرة، فبمجرد حصول صورة الفعل يترتب العقاب حتى لو لم ينوي، فإن نوى كان أعظم وأشد. يقول: الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها: وصوروا فيها تلك الصور. يقول: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف يبين لهم ذلك أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته وحذرها من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات كما ذكر المؤلف هنا: أولا في حياته فقد كان ينهى عن ذلك، بل في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الثانية التحذير أو التنبيه الثاني قبل موته بخمس، الثالثة وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. يقول: الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، نهيه عن فعله عند قبره يعني عن اتخاذه مسجدا قبل أن يوجد القبر، بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول: الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، لأن اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم بل وصالحيهم مساجد. يقول: السادسة لعنه إياهم على ذلك، فسبب لعنه أنهم اتخذوا القبور مساجد، وعليه فكل من صنع صنيعهم نال ما نالوه من اللعن. يقول السابعة أن مراده تحذيره إيش؟ فنعم أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، إن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، لأن لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وهذا يدل على أن هذه الأمة إذا فعلت ذلك الفعل استحقت ذلك اللعن أو استحقت اللعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن كل من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد فقد شابههم فينال هذا اللعن. يقول الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، وهو قول عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني اتخاذ القبور مساجد، وذلك كما تقدم بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. يقول العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. فالذريعة إلى الشرك هي قوله الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى الشرك، وخاتمته أنهم شرار الخلق، أن من تقوم عليهم شرار الخلق. يقول الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. عندكم 72 ولا 73؟ نعم، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. أولا في قوله رحمه الله أخرجهم بعض أهل العلم من 72، لعل هذا سبق قلم وصوابه من 73، أو أخرجهم إلى 72، فإما أن يكون التقدير، فإما أن يكون الصواب 73، أو يكون بدل من إلى، أخرجهم بعض أهل العلم بدلا من كلمة من تستبدل ب إلى فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وجه الرد هنا على الرافضة والجهمية، المؤلف يقول فيه الرد على الطائفتين الرافضة والجهمية. وجه الرد على الرافضة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهم يتخذون القبور مساجد، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، يعني الرافضة، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، هجروا المساجد وعمروا المشاهد. إذن وجه الرد على الرافضة من هذه الأحاديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهم يتخذون القبور مساجد. وإذا انظر إلى حالهم الآن تجد أنهم دائما عند القبور والأضرحة، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، بل قال رحمه الله إن جميع البدع أصلها من الرافضة، فهم أصل البلاء في الإسلام، وهم أشد ضررا على الإسلام من اليهود والنصارى. الرافضة قبحهم الله أشد ضررا على المسلمين من من؟ من اليهود والنصارى، فهم شر من وطئ الحصى، شر من وطئ الحصى. أما وجه الرد على الجهمية، فالجهمية ينفون أسماء الله عز وجل وصفاته، وجه الرد على الجهمية نفات الأسماء والصفات أن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم ينفون ذلك لأنهم لا يثبتون المحبة لله عز وجل. فهمتم؟ الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ولاتهم ينفون الأسماء والصفات، والله عز وجل قد اتخذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة. إذن هم ينفون الخلة، ينفون ذلك، فكانوا شرا. يقول الثانية عشرة ما بري به. إذن نقول الآن فيه الرد على الرافضة والرد على الجهمية. أما الرد على الرافضة فلأنهم خالفوا الشريعة باتخاذ القبور مساجد، وأما الرد على الجهمية فلأن الجهمية ينفون الصفات، ومن صفات الله المحبة، يحب ويحب، والله عز وجل أثبت الخلة لنبيين من أنبيائه وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم ينفون كون إبراهيم كون الله عز وجل أثبت خلته لهذين النبيين الكريمين. بماذا يفسرون المحبة؟ بالميل أو الإثابة، يحب يثيب أو يميل، فيفسرون المحبة بأنها الميل. وذلك يقول المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، فيقال ميل الإنسان إلى ما يلائمه ليس هو المحبة، هذا واحد، بل هو أثر من أثار المحبة، لأن الإنسان إذا أحب مال، فليست المحبة هي الميل، المحبة هي المحبة. والله عز وجل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى أنه يحب ويحب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. طيب يقول الثانية عشرة ما بري به من شدة النزع، يعني ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، لقول عائشة رضي الله عنها طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهذا يدل على أنه وقع له عليه الصلاة والسلام نزع شديد، بل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان عنده إناء فيه ماء، وكان يدخل عليه الصلاة والسلام يده فيه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد وفي بعض السنن أنه كان يقول اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت. إذن ابتلي عليه الصلاة والسلام بشدة النزع كما هنا. قل الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، يعني أن الله عز وجل أكرمه بالخلة، والخلة إيش؟ أعلى المحبة، ولهذا قال الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، فقال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه أخبر بحبه لبعض الصحابة كعائشة وأبي بكر وغيرهما. إذن هذا يدل على أن المحبة دون الخلة، فالخلة أعلى درجات المحبة. وبهذا التقرير نعرف خطأ من يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فتجدهم يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا في الواقع خطأ وتنقص لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فوصفه عليه الصلاة والسلام بالحبيب، وصفه بالحبيب هذا من التنقص. والواجب أن يوصف بماذا؟ بالخلة، بالخلة، لأن وصف المحبة يشترك فيها مع غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، لكن الخلة لم تنل إلا أو لم ينلها لم تنل من عند الله عز وجل إلا لهذين النبيين الكريمين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إذن ينتبه لهذا، وهي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله. وإذا تسمع دائما الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد، تسمع دائما إيش؟ صل إيش؟ قلبك يطيب. نعم، المهم من هذه أنه أقول هذا في الواقع خطأ، لأن هذا تنقص. وجه كونه تنقص أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حبيب الله، خليل الله، فهو أعلى درجة من درجات المحبة. ولهذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يقول: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن أفضل الصحابة، يعني هذا الحديث فيه تصريح، وهناك حديث أخر، لكن هذا الحديث فيه تصريح بأن أبا بكر رضي الله عنه أنه أفضل الصحابة، وهو كذلك، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك ذكروا أن ابن الجوزي جاءه رجلان أتياه، أحدهما سني والآخر رافضي، يتنازعان أيما أفضل، أبو بكر أو علي بن أبي طالب. فالسني يقول أبو بكر أفضل، والرافضي يقول علي بن أبي طالب أفضل. واتفق على أن يحتكم إلى أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، فقال: أفصل بينكما وأحكم بينكما، لكن بشرط أن لا يكون هناك مناقشة أو رد، بمعنى أني إذا قلت لكم الجواب ترضيان به، ولا أسمح لأحد منكما أن يناقش أو يرد. فقالوا: رضينا. فقال رحمه الله: أفضلهما من كانت ابنته تحته. شو الذكاء رحمه الله. أفضلهما من كانت ابنته تحته. فقال السني: يقصد أبا بكر، لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرافضي: يقصد عليا، لأن ابنته يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي. ورجعوا للنزاع مرة ثانية، ما استفدنا شيء. أقول رجع للنزاع، مفهوم هذه؟ طيب، يقول: إذن التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة لقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ووجه ذلك أنه لو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، يعني إلى خلافة أبي بكر الصديق، لقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومن كان بهذه المثابة وبهذه المكانة فهو الذي ينبغي أن يتولى أمر المسلمين أو أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من كان بهذه المكانة، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، نقول من كان بهذه المثابة وهذه المنزلة وهذه المكانة فهو الأجدر والأحرى أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته. لكن خلافته رضي الله عنه اختلف العلماء فيها هل ثبتت بالنص والاستخلاف أو أنها ثبتت بإجماع الصحابة، هل ثبتت بهذا وهذا؟ والأظهر وهو الراجع أنها ثبتت بإجماع الصحابة، بدليل قول عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وقيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا؟ ما معنى ألا تستخلف لنا؟ يعني ألا تجعل لنا خليفة بعدك؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر استخلف من؟ عمر. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كالصريح في أن خلافة أبي بكر لم تكن باستخلاف من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك إشارات وإيماءات تدل على أنه هو الخليفة بعده، كهذا الحديث وكاستخلافه عليه الصلاة والسلام في إمامة الناس واستخلافه في الحج، خلفه على المسلمين في الحج وغير ذلك. وكذلك قوله للمرأة التي قال أمرها أن تأتيه في السنة القابلة، قالت: فإن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر. نعم، الله أعلم. بقي دقيقتان. نعم. احنا قلنا خشية وخشية فيها وجهان واحتمالان، يحتمل أن الخشية من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن الخشية من الصحابة، وكلاهما صحيح. فهو خشي وهم خشوا، فهو خشي عليه الصلاة والسلام وهم خشوا. ما بالك الآن في وقتنا الحاضر لو كان قبره بارزا ماذا سيحصل؟ انظر الآن يعني ما يحصل عند قبره من في بدع، مع أن بينك وبين قبره جدران ثلاثة وحاجز وفي الشرط وهيئة يمنعون الناس، ومع ذلك تجد أنه منفرط. لو كان قبره بارزا للناس، ضريح كالضريح الذي يشاهد، وفتح للناس المجال يفعلون ما يشاءون، حصل الشرك الأعظم. لكن من رحمة الله عز وجل وإجابة لدعائه عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، فقبره عليه الصلاة والسلام محوط بجدران ثلاثة ما يمكن الوصول إليه. ولذلك قال يعني بعض العلماء يرى أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس زيارة حقيقة، لأن الزيارة الحقيقية هي أن يقف الزائر على رأس المزور، ومن ثم رخص بعض فقهاء الحنابلة بزيارة المرأة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تكره زيارة النساء للقبور سوى قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لماذا؟ قالوا: لأنها ليست زيارة حقيقية. هذا السبب.